بشعاري ان رسمت الصوره وغديه تنحب بشعاري ان رسمت الصوره وغديه تنحب اجا المهدي الضريح السيده زينب اجا المهدي الضريح السيدة زينب أنا المهدي يقلها والقلب يلهب بلسان الدمع حاجيها وبسرعة الطاف يواسيها صلى واندعى وأدى الزيارة وزار صلي واندعى وأدى الزيارة وزار وجاي حاجي قبرها وبضمير النار يقلها يعيني تشل على المصاب الصار شلون صبرتي وشفت المذبح بي دم جدي يسيل ويطفى وبيا عين شفت جسم الموذر وبكترة صريعة جثتي الأكبر وبيا عين شفتي جسم لي موذار وبكترة صريحة جثتي الأكبر وجسم جاسم بذار المصرع معفر أي وجسم جاسم بذار المصرع معفر والعباس انصابت عينه والعباس انصابت عينه عينه عينه وعالشاط انقطعت شفين اقسيم وحق حرمة خدرك المسلوب اقسيم وحق حرمة خدرك المسلوب أحس قلبي مثل نار الخيم منشوب وعد هذا علي أنا محتم ومكتوب صابر واتنطر ميعادي أنهض واخذ ثار أجدادي ثار أجدادي ثار أجدادي